ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية 14 من سورة الحجرات وحتى الآية 26 من سورة قاف. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة من هنا من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلاء بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات الطيبة المباركة من الليل من يوم الجمعة أن نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يرزقها الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها عليها وبها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ذكراك عرس المجد يا خير الورى، ذكراك ذكراك عرس المجد يا خير الورى، يا هاديا يا هاديا يا هاديا حظيت به أم القرى. ذكراك عرس المجد يا خير الورى، يا هاديا يا هاديا يا هاديا أضيت به أم القرى. الناس قد عادوا كما ألفيتهم ودماءهم سالت وفاضت أنهرا. يا من هجرت السوء قاصد يثرب، يا من هجرت السوء قاصد يثرب، نزج السلام إلى صراك معطر. يا من هجرت السوء قاصد يثرب، نزج السلام إلى صراك معطر. مني إليك تحية ومحبة، مني إليك تحية ومحبة، مني إليك تحية ومحبة حبت بإجلال وفخر أكبر. يا من هجر شعرت الذل والرعب الذي يا من هجرت الذل والرعب الذي في مكة العظمى أناخ وعسكر منا إليك من الأزهار باقة منا إليك من الأزهار باقة رش السنا على شذاها الكوثر يا قائلا في الغار قولة واثق قولة واثق للصادق الصديق حين تحير يا قائلا في الغار قولة واثق للصادق الصديق حين تحير لا تحزنن يا صاحبي إن إلهنا معنا يرانا حيث إنا لا نرى يا قائلا في الغار قولة واثق قائلا في الغار قولة واثق للصادق الصديق حين تحير قائلا في الغار قولة واثق للصادق الصديق حين تحير لا تحزنن يا صاحبي إن إلهنا معنا يرانا حيث إنا لا نرى يا من هزمت الشرك بالحق الذي يا من هزمت الشرك بالحق الذي أودي بملك كسرى ثم بقيصر يا أيها النور الذي عم الدنا يا خير إنسان سوى تحت الثرى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله